والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: باب الشروط في البيع. والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد. وهي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. وبعد أن عرفنا شروط البيع والتي بها يصح البيع أو لا يصح، ذكر المؤلف رحمه الله مسألة أخرى وهي الشروط في البيع، وليست شروط البيع إنما هي الشروط التي ترد في البيع، بمعنى يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر، فهذه شروط زائدة على العقد، وليست من شروطه، ولكنها من الأمور التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر عندما يبيع أو يشتري. هذا هو معنى الشروط في البيع. وفرق بينها وبين شروط البيع، فشروط البيع لا يصح ولا ينعقد إلا بها، وأما هذه فسيأتينا تفصيلها، منها صحيح ومنها فاسد، وهي لمعنى يقصده ومنفعة يريدها أحد المتعاقدين يشترطها على الطرف الآخر. قال: شرط هنا أي في هذا الموضع وفي هذا الباب إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. هذا هو المراد بالشرط في البيع، أن يلزم أحد المتعاقدين المتعاقد الآخر بسبب العقد، يعني عند إبرام العقد، ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد. يعني الشروط المعتبرة هي ما كانت في وقت إبرام العقد، أما ما يكون بعد إبرام العقد فلا يصح ولا يعتبر. وهي ضربان، ذكر الأول منها بقوله: منها صحيح، وهو ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع: أحدها شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن، فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف. قال: الشروط في البيع نوعان أو ضربان. الضرب الأول منها صحيح، والصحيح من الشروط هو ما وافق مقتضى العقد، يعني الذي لم يخالف العقد، متفق مع مقتضى العقد. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول شرط مقتضى البيع. مقتضى البيع ما هو؟ تسليم الثمن للبائع وتسليم المثمن للمشتري. لو أن المشتري شرط على البائع أن يسلمه البضاعة، أو أن البائع شرط على المشتري أن يسلمه الثمن، فهذا شرط صحيح، لأنه تحصيل حاصل ولا يؤثر في العقد، لأنه لو لم يذكر لكان هذا لازم، فهذا من مقتضى البيع، أو هو مقتضى البيع، فشرطه تحصيل حاصل. فلو أن أحدهما شرط هذا الشرط فإنه لا يؤثر في العقد، بمعنى أنه لم يتنافى مع صورة العقد وحقيقته، لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، ولهذا فإن صاحب المتن أسقطه ولم يذكره، لأنه تحصيل حاصل. الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد كالرهن المعين أو الضامن المعين، وكتأجيل ثمن أو بعضه إلى مدة معلومة، وكشرط صفة في المبيع ككون العبد مكاتبا أو خياطا أو مسلما، كون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما، أو خياطا مثلا. قال النوع الثاني من الشروط الصحيحة شرط ما كان من مصلحة العقد. هذا الشرط ليس من مقتضى العقد لكنه من مصلحته ولا يتنافى مع مقتضى العقد ولكنه من مصلحة العقد، كأن يشترط البائع على المشتري الرهن أو الكفيل، فإن هذا الشرط صحيح. أو يشترط عليه البائع المشتري أن يكون الثمن مؤجل، يشتري منه هذه البضاعة ولكن لا يسلم الثمن إلا بعد شهر أو بعد سنة، فهذه شروط من مصلحة العقد لأنها فيها منفعة لأحد المتعاقدين ولا تتنافى مع مقتضى العقد. وكذلك أن يشترط في المبيع صفة معينة، كأن يشترط مثلا في السيارة أن تكون تتوفر فيها صفات معينة، أو يشترط في الدار أن تكون فيها تشطيبات جيدة وما شابه ذلك، أو يشترط مثلا في جمل أو فرس أو نحوها أن تكون سريعة الجري وما شابه ذلك. فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة، وإن تعذر رد تعين أرش، وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. يقول فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحب الفسخ، يعني إذا وفى المشروط عليه بهذا الشرط فإن العقد ينفذ، وإن امتنع عن إتمام هذا الشرط الذي شرط عليه فإن للطرف الآخر أن يفسخ العقد، لأن المسلمين على شروطهم، فإذا شرط أحد المتعاقدين على الآخر شرطا لا يتنافى مع مقتضى العقد وهو من مصلحته فإنه يجب على الطرف الآخر أن يوفي، فإن لم يوفي بهذا الشرط فللطرف المقابل الذي طلب تحقيق هذا الشرط له الفسخ أو أن يأخذ أرش فقد هذه الصفة. كما لو تبينت السيارة أقل مما وصف مثلا أو الدار أقل، فله أن يفسخ العقد وله أن يمضي العقد ويطالب بالفارق في السعر وهو الأرش، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. قال وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار، يعني لو شرط صفة معينة فبان أن المواصفات أعلى من الذي طلب، ففي هذه الحال لا خيار له لأنه أعطاه حقه وزيادة. والثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطن ودواعيه، نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها شهرا وحملان البعير أو نحوه المبيع إلى موضع معين، لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. النوع الثالث من الشروط الصحيحة أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع، يعني أن يشترط البائع على المشتري نفعا معينا معلوما في المبيع. إنسان باع دار عمارة وقال بشرط أن أستفيد منها في موسم الحج وأسلمها لك في واحد محرم، فهذا الشرط صحيح. أو يشترط عندما يبيع سيارة أن يستعملها إلى أن يصل إلى مدينة كذا، لما روى جابر أن أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر إن هذا الجمل على أن يركبه البائع وهو جابر إلى أن يصلوا إلى المدينة، فدل ذلك على جواز مثل هذه الشروط. وقوله هنا غير وطئ ودواعي، فيما لو باع إنسان أمة واشترط أن يستمتع بها مدة شهر أو كذا فهذا لا يجوز، فإنها تحرم على غير سيدها، فإنها من حين العقد لا يكون للسيد الأول سلطة عليها فتحرم عليه، وتنتقل ملكيتها إلى سيدها الجديد، فلا تحل لسيدها الأول. هذا هو معنى قوله. ذكره في المبتدأ واحتج في التعليق والانتصار وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه، ذكره في المبدع، ومقتضاه صحة الشرط المذكور، ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى، وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة مثل له. قال ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى، يعني أن البائع له أن يؤجر ما استثناه، كالمثال السابق استثنى الاستفادة منها في موسم الحج هذه العمارة فيؤجرها على حجاج أو غيره، أو أن يستعمل السيارة مدة شهر فله أن يركبها هو أن يؤجرها إلى غيره، لأن هذا النفع ملك له، وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة مثل له. يعني لو أن المشتري حال بينه وبين الانتفاع بها فعلى المشتري أن يضمن له أجرة المثل في هذه الحال. أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع، كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم أو تكسيره أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل. واحتج أحمد لذلك بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من نمطي جزرة حطب وشارطه على حملها. صورة ثانية، قال لو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع فإنه يصح أيضا، كما لو أن إنسان اشترى بضاعة من صاحب سيارة واشترط عليه أن يوصلها إلى المنزل أو يوصلها إلى الدكان فإن هذا الشرط صحيح. أو إنسان اشترى من شخص قماشا واشترط عليه أن يخيطه أو أن يفصله أو ما شابه ذلك، لما روي أن محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه اشترى من نبطي جزرة حطب أي حزمة حطب وشرطه على حملها، ولأن هذا بيع وإجارة فالبائع كالأجير. وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز. وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز، يعني لو أن العاقدان تراضيا على دفع الأجرة عن هذا العمل فلا بأس، يعني بدلا من أن يحمله مثلا كما قلنا إنسان اشترى بضاعة وهي في السيارة وشرطه على أن يوصلها إلى الدكان أو إلى المنزل، ثم بعد هذا قال صاحب السيارة أنا متعب أو مرهق ولا أريد أن أوصل متاعك إلى السيارة، لكن هذه 50 ريال بدلا إيصالي لها، استأجر لك سيارة ثانية وخذ البضاعة ماذا، فإن هذا جائز. وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك، قال الترمذي حديث حسن صحيح. ثم أشار إلى مسألة، قال إن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين يعني من غير ما كان من مقتضى العقد، كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روى الترمذي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عنده. يعني إذا كان جمع بين عدد من الشروط يترتب عليه فيها جهالة أو غرر فإن هذا لا يجوز. ولهذا قال العلماء إن هذه الصورة وهي المثال الذي مثل به بحمل الحطب وتكسيره هذه لا تعتبر شرطان في بيع، إنما تعتبر شرطا واحدا، إنما المراد الشرطان اللذان يترتب أحدهما على الآخر وينبني على هذا جهالة بالشرط الثاني لعدم وضوح الشرط الأول. وأما إذا لم يكن هناك جهالة فإن هذا الأمر ليس فيه غرض، خاصة وفي زماننا هذا وضع الشروط وخاصة عند بناء المباني ونحوها توضع مفصلة وواضحة ويدقق فيها، حتى أنه يوضع مثلا نوع مادة الطلاء ونوع أدوات الكهرباء ونوع السباكة وما شابه ذلك، كل هذه الأعمال توضع بدقة بحيث لا يختلف المتعاقدان عليها. والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله: ومنها فاسد، وهو ما ينافي مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع: أحدها يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف أي سلم وقرض وبيع وإجارة وصرف للثمن أو غيره وشركة، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، قاله أحمد. ثم بعد هذا ذكر النوع الثاني من الشروط قال: ومنها فاسد. هذا الفاسد ما هو؟ قال: هو ما ينافي مقتضى العقد، أي يختلف مع طبيعة العقد. مقتضى العقد كما قلنا انتقال الثمن للبائع وانتقال المثمن للمشتري، إذا وجد هناك شرط ينافي هذا المقتضى فإنه باطل وفاسد، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، كأن يقول: أبيعك هذه البضاعة على أن تقرضني قرضا، أو على أن تؤجرني دارك، أو على أن تصرف لي هذا المبلغ، أو على أن تبيعني البضاعة الفلانية، فهذا عقد شرطه بعقد آخر ورتب هذا العقد على عقد آخر، وهذا فيه نوع من الإكراه والإزام لأحد الطرفين، ولو كان أحدهما يسكت لكن ما في قرارة نفسه لا تطيب، وإنما تحت الضغوط ولأنه يرغب في هذا الشيء ربما يذعن. فاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر مبنيا على العقد السابق ويترتب عليه نفاذ العقد الأول هذا يعتبر باطلا، ويبطل العقد، يبطل عقد البيع وهو باطل في نفسه. وهذا هو ما جاء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، لأنه يريد أن يرتب عقدا على عقد. الثاني ما يصح معه البيع، وقد ذكره بقوله: وإن شرط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو شرط أو نفق المبيع وإلا رده، أو شرط أن لا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو شرط إن عتق فالولاء له أي للبائع. بعد هذا ذكر النوع الثاني من الشروط الفاسدة. قال الشرط الثاني ما يصح معه البيع ويبطل العقد ويبطل شرط. البيع يصح لكن الشرط يعتبر باطل. قال أن يشترط أن لا خسارة عليه. إنسان ذهب لصاحب بضاعة واشترى منه مثلا كمية من الخضار واشترط المشتري على البائع أن لا خسارة عليه، أو أنه إذا ظهر أنه خسران في هذا البيع يتحمل البائع الخسارة، أو أنه إذا لم تشترى هذه البضاعة يردها على صاحبها، فهذه الشروط كلها باطلة والبيع صحيح، لأن هذا يتنافى مع مقتضى العقد. وبطل الشرط لأن مقتضى العقد هو التصرف المطلق في هذا المبيع، وهذا الأمر الذي يستنتج بعد ذلك يعتبر باطلا فيعتبر لاغيا، فالعقد ينفذ في هذه الحال، والعقد نافذ في هذه الحال، والشرط يعتبر باطلا. كما لو اشترط ايضا البائع على المشتري ابيعك هذه البضاعة على ان لا تعطيها فلان، لا تهبها لاحد، ابيعك هذه السيارة بس بشرط ما تبيعها على احد، تستعملها انت، ابيعك هذه الدار على ان لا تبيعها على احد، تسكنها، البيع صحيح والشرط لاغي، مجرد ما يبرم العقد يتصرف فيها كما شاء، لان هذا ملكه وله الحق في التصرف فيه من بيع وغيره، فلا يعتبر هذا الشرط ولا يعتد به. وكذلك في مسألة العتق، لو أن هذه الأمثلة يذكرها الفقهاء لأنه كان موجودا عندهم، لو أنه باعه عبدا واشترط أن لا يعتقه أو إن اعتقه فالولاء لهذا البائع، فهذا غير صحيح، يشتريه ويعتقه متى شاء، والعتق وإذا اعتقه فالولاء للمعتق. أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، أي أن يبيع المبيع ويهبه ونحوه، بطل الشرط وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، متفق عليه. والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد. يقول من الأمثلة أيضا في هذا الموضوع إذا شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، يعني يقول أبيعك هذه السيارة بس بشرط أن تبيعها، ما تتركها عندك، أو بشرط أن تعطيها فلان، أنا أبيعك هذه السيارة بس بشرط أن تعطيها فلان أو تهبها لفلان ونحو ذلك، فإذا اشتراها صارت ملكا له ويتصرف فيها كما يشاء، وهذا الشرط لا يعتبر، يعتبر لاغيا، فهذا من الشروط التي تعتبر باطلة ويصح معها العقد. وجاءت بريرة رضي الله تعالى عنها وكانت مملوكة، جاءت إلى عائشة وطلبت منها الإعانة على سداد دين الكتابة، لأنها كاتبت سيدها على أن يعتقها، فقالت لها عائشة إن شاء قومك أو سيدك أن أعتقك ويكون الولاء لي وأعدها لهم عدة، يعني تعطيها كامل القيمة لتعطيها لقومها وتعتقها عائشة، فذهبت إليهم وقالت لهم، قالوا لا نقبل إلا أن يكون الولاء لنا، فأتت إلى عائشة وأخبرتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها المبلغ وأعتقيها والولاء لك. ثم قام عليه الصلاة والسلام خطيبا في قومه فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فالشروط التي تتنافى مع مقتضى العقل تعتبر باطلة إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط أيضا ويجبر المشتري على العتق إن أباه والولاء له، فإن أصر أعتقه حاكمه. يقول إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط أيضا ويجبر المشتري على العتق إن أباه والولاء له. هذا الموضوع لأن الشارع يتشوف إلى تحرير الرقيق، ومن المسائل التي هزلها جد العتق كالنكاح والطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام 3 هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. فإذا أن إنسانا شرط في العقد الشراء أنه يعتق أو يعتقه فإنه يلزم بذلك، لكن الولاء لا يكون للبائع وإنما يكون الولاء للمشتري الذي أعتق، كما حصل لعائشة رضي الله تعالى عنها. وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك فيصح البيع ويفسد الشرط. يقول وكذا شرط رهن فاسد، يعني لو شرط البائع على المشتري أن يرهنه رهنا فاسدا، كأن يرهنه مثلا خمر أو مصنع خمر أو يرهنه دارا لأجل أن يتخذها مقرا للبغايا أو يشترط أن يرهنه آلة له، فهذا الشرط يعتبر باطلا. أو يرهنه شيئا مجهولا أو جعل له خيار إلى أجل مجهول، فإن هذا كله يعتبر باطلا ويصح العقد معه. وإن قال البائع بعتك كذا بكذا على أن تنقذني الثمن إلى 3 ليال مثلا أو على أن ترهنه بثمنه وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا، وقبل المشتري صح البيع، صح البيع والتعليق كما لو شرط الخيار وينفسخ إن لم يفعل. ثم بعد هذا أشار إلى مسألة استطرادية قد ترد على ذهن بعض الناس وهي ليست من هذا الموضوع. قال إذا قال البائع بعتك هذه البضاعة 1000 مثلا على أن تنقذني، أي أن تدفع لي الثمن إلى 3 ليال، يعني تعطيني الثمن خلال 3 أيام أو 3 ليال، فإن لم تدفع لي الثمن فلا بيع بيننا، فما حكم هذا؟ قال صحيح، البيع صحيح والشرط صحيح، لأن هذا الشرط من مصلحة العقد وليس مما يتنافى معه. والثالث ما لا ينعقد معه بيع، نحو بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد بكذا، وكذا تعليق القبول، أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك لا يصح البيع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن عن صاحبه. النوع الثالث من العقود الفاسدة أو الشروط الفاسدة ما لا ينعقد معه بيع، يعني أن البيع لا ينعقد أصلا. كان يقول بعتك هذه البضاعة إن جئتني بكذا، وهذا يتنافى مع مقتضى العقد، لأن مقتضى عقد البيع أن ينتقل الثمن للمشتري للبائع وينتقل المبيع للمشتري. فقوله إن جئتني بكذا هذا تعليق على أمر مستقبل فلم ينعقد معه البيع، فصار البيع معلقا فلا يصح البيع إلا ناجزا. وكذلك بعتك هذه الأرض إن رضي فلان فهذا لا يعتبر عقدا صحيحا، بل لا بد في البيع أن يكون ناجزا. وكذا تعليق القبول كأن يقول قبلت الشراء إن رضي أخي أو إن رضي والدي أو نحو ذلك، فلا يصح في صيغة العقد عقد البيع إلا أن يكون ناجزا لا معلقا. أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالراهن لك، لا يصح البيع، لأنه لا بد أن يكون العقد واضحا فيه الثمن والمثمن، ولا يغلق الرهن من صاحبه، لقول عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه. وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله، وغير بيع العربون بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أسممت الثمن وإلا فهو لك، فيصح لفعل عمر رضي الله عنه والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة مثله. قال وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله، يعني أن البيع المعلق على شرط غير حاضر وإنما هو ينتظر حصوله في المستقبل فإنه لا يعتبر، غير قول الإنسان إن شاء الله، فإن كل أمر لا يحصل إلا بمشيئة الله. كان يقول بعتك هذا إن شاء الله، لأن كل فعل للإنسان لا يتم إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال وغير بيع العربون بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك، فيصح لفعل عمر رضي الله عنه والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة مثله. يعني علق إتمام البيع على أمر معين، فالبيع قد تم أو تم إبرام صورته وبقي كأنه اشترط خيارا يسترد به بقية ما لم يدفع من الثمن، ويقول بعتك هذه السلعة ب100 وهذه 10 مقدم، إن أتيتك بالبقية 90 أخذت البضاعة، وإن لم آت بها فلا شيء لي والعشرة لك التي أخذتها. هذا هو بيع العربون، فهذا جائز وإن كان إتمامه في صورة أمر مستقبل أو معلق على أمر مستقبل، إلا أنه مستثنى من هذا بفعل عمر رضي الله تعالى عنه. وإن باعه شيئا وشرط البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا، إن كان لم يبرأ البائع، فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله. قال وإن باعه شيئا وشرط في المبيع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا، إن كان لم يبرأ البائع، فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبل. يعني لو أن البائع باع شيئا وشرط في هذا البيع أن يكون البائع لا يلحق شيء لو تبين بالمبيع عيب، باع سيارة وقال بيعك هذه السيارة لكن شرط إذا تبين أن فيها عيوب ما يلحقني شيء، فما حكم هذا الشرط؟ قال هذا غير صحيح، فإن السيارة التي أمامنا ننظر إليها قد يكون فيها عيوب وقد خفية وقد لا يكون، نحن اشتريناها حسب الظاهر، لكن إذا تبين أن بها عيوب فله الحق في الرجوع على البائع. وما يعمل بعض الدلالين عند حراج السيارات ونحوها، فيذكر أن فيها عددا من العيوب وهو غير صادق في هذا، فهذا لا يعفيه لو تبين أن بها عيوب على الحقيقة، لأن هذه العيوب لا بد من أن يتأكد منها أنها موجودة وهي لا ترى، فالمشتري اشتراها على أنها سليمة، على أن هذه الموجودة التي لم يظهر بها عيب، فإن ثبت أن بها عيب تبين ذلك ولو بعد العقد، فإن وتبين أن هذا العيب كان موجودا بها أثناء العقد فإن له الرجوع على البائع، ولهذا قال لم يبرأ البائع، لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله، يعني لا يسقط هذا العيب بإسقاط المشتري أو بإسقاط البائع واشتراطه السلامة منه قبل إبرام العقد. وإن سمى العيب أو أبراه بعد العقد برئ. قال وإن سمى العيب أو أبراه المشتري بعد العقد برئ، يعني لو كان في السيارة مثلا خلل داخلي وقال البائع هذه السيارة فيها عيب في الماطور أو في كذا أو في كذا، أو أنا إذا ظهر أن بها عيب في الموضع الفلاني فأنا بريء منه، لأنه يحتمل عندي أنه يوجد في هذا العيب، فقال المشتري أنت بريء منه لو تبين هذا الشيء، فهذا لا بأس به، شرط صحيح. أو أن المشتري رأى هذا العيب بعد شرائه وقال أبرأت البائع منه، فإنه حينئذ يبرأ، لأن هذا بعد أن استحقه المشتري تنازل عنه. وإن باعه دارا أو نحوها مما يدرع على أنها 10 أذرع فبانت أكثر من 10 أو أقل منها صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه. يقول وإن باعه دارا ونحوها مما يدرع على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح والزيادة للبائع والنقص عليه. يعني باعوا دار على أنها 500 متر فتبين أنها 400، فيرجع المشتري على البائع بالنقص، أو باعه على أنها 500 فتبين أنها 600 متر فيطالب المشتري بالزيادة، قيمة الزيادة. ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقصان وفات غرضه الخيار، فلكل منهما الفسخ، ما لم يعطي البائع زيادة المشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض. وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز ولا يجبر أحدهما على ذلك. قال ولمن جهله وفات غرضه الخيار، يعني أنه إذا كان يجهل هذه الزيادة ثم تبينت فالوسيلة لتصحيح الواقعة هو الخيار، يكون لكل منهما الخيار في هذا، فات عليه معرفة هذا الأمر فإن له الخيار في هذه المسألة دفعا للضرر الذي لحقه، فللبائع الخيار في مسألة الزيادة وللمشتري الخيار في مسألة النقص. وإن تراضي على المعاوضة قال اتفق على أن يدفع قيمة الزيادة أو أن يحسم قيمة النقص، فإن هذا راجع إليهما لعدم وجود غرر أو ضرر عليهما. وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل وأكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه. قال وإن باع المبيع، وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة، الصبرة يعني الكومة من الطعام، على أنها 10 أقفزة فبانت أكثر أو بانت أقل فالبيع صحيح. قال ولا خيار في هذا، وحينئذ يدفع البائع المشتري الزيادة أو يخصم على البائع النقص. هذا هو ما يتعلق في هذه الشروط التي هي مهمة، والناس الآن يتعاملون بها كثيرا، وكثير من المعاملات الجارية الآن بين الناس مبنية على هذا الشروط في المبيع، تشترط عليه في كذا أو أن يعمل كذا أو أن يبيع بشرط كذا ونحو ذلك. فهذا من أهم الأبواب ليعرف الإنسان الشروط الصحيحة والشروط التي لا تصح. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.